بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا المجلس يعقد في يوم الجمعة، في هذا اليوم المبارك الموافق للثامن من شهر ذي القعدة من عام 1442. هذا المجلس مجلس من مجالس التفسير، والتفسير الذي بين أيدينا هو فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمؤلفه رحمه الله تعالى العلامة محمد بن علي الشوكاني، المتوفى سنة 1250 رحمه الله. الآيات التي تناولناها في اللقاء الماضي هي من أول سورة يوسف، وأخذنا يعني مقدمة السورة وما يليها من بعض الآيات، والآن نستكمل ما توقفنا عنده، وهي قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال رحمه الله تعالى: القصص تتبع الشيء، ومنه قول الله قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره، وهو مصدر. والتقدير: نحن نقص عليك قصصا أحسن القصص، فيكون بمعنى الاقتصاص أو بمعنى المفعول أي المقصوص. يعني هو الآن يعني يبين معنى كلمة القصص ويوجه الآية، ويقول قصص الأصل فيه من قص الشيء بمعنى تتبعه، معنى تتبعه. سمي المقص مقصا لأنه يتتبع ما سيقص، فهذا هو الأصل تتبع. وهنا يقول فيكون بمعنى الاقتصاص، اقتصاص يعني قص. نحن نقص عليك لأن مصدر قص يكون يعني يكون قصصا، وقص بمعنى الاقتصاص، الاقتصاص هو تتبع الأثر. يقول أو هو بمعنى المفعول، أي نحن نقص عليك المقصوص، يعني الذي سنقص عليك فيكون مقصوصا. هذا يعني في توجيه معنى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص. يعني لماذا قال أحسن القصص؟ لأنه يقول هنا هو قد يكون على تقدير نحن نقص عليك قصصا هي أحسن القصص، هي أحسن القصص. عموما هي يعني توضيح لتوجيه الآية أحسن القصص. طيب واصل. بما أوحينا إليك، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وانتصاب القرآن على أنه صفة الاسم الإشارة أو بدل منه أو عطف بيان. وأجاز الزجاج الرفع على تقدير مبتدأ، وأجاز الفراء الجر، ولعل وجهه أن يقدر حرف الجر بما أوحينا داخلا على اسم الإشارة، فيكون المعنى نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إن هي المخففة من الثقيلة بدليل اللام الفارقة بينها وبين النافية، والضمير في من قبله عائد على الإيحاء المفهوم من أوحينا، والمعنى أنك قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة. هو الآن كل هذه المسائل تتعلق بالمسائل اللغوية والنحوية وتوجيه الآيات توجيها نحويا. يقول هنا بما أوحينا إليك، قال أي بإيحائنا إليك. إذن ما هنا تسمى ما مصدرية، لأنه أولها بمصدر، قال بإيحائنا إليك بما أوحينا، ويحتمل أن تكون اسم موصول فتكون يعني بالذي أوحينا إليك، يعني نحن نقص عليك أحسن القصص بالذي أوحينا إليك، أي بالوحي، الوحي الذي أوحيناه إليك، يعني بسبب إيحائنا جاءت. يعني هذه القصة طريقها الوحي، جاءت عن طريق الوحي. طيب يقول بما أوحينا أي بسبب هذا الوحي جاءتك هذه القصة، أوحينا إليك ماذا؟ قال أوحينا إليك القرآن، أوحينا إليك هذا القرآن. فانتصاب القرآن مفعول به. يقول هنا على أنه صفة لاسم الإشارة، أي نعم، لأن هذا هو المفعول به، أوحينا إليك هذا، ثم قال القرآن، فالقرآن على أنه صفة لاسم الإشارة أو بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان، لأنه جاء بالنصب. يقول وأجاز الزجاج الرفع، يعني قال أنه يجوز أن يرفع، فتقول هذا القرآن على تقدير مبتدأ، وأجاز الفراء الجر. الجر لماذا؟ قال الجر بما؟ بالذي أوحينا إليك هذا القرآن، فيكون الجر يعني عائدا إلى قوله أوحينا، أي بإيحائنا بهذا القرآن على تقدير هذا. قال ولعل، أيوة، قال ولعل وجهه أن يقدر حرف الجر في بما، شايف، بما أوحينا داخلا على اسم الإشارة، فيكون المعنى نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص بهذا القرآن، بهذا القرآن. كل توجيهات نحوية. ثم قال وإن كنت من قبل لمن الغافلين، نفس الشيء، يقول وإن كنت، إن هذه مخففة من الثقيلة، الثقيلة عاملة. طيب يقول والضمير في من قبله عائد على الإيحاء، وإن كنت من قبله أي من قبل الوحي المفهوم من أوحينا، والمعنى أنك قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة. طيب هل يعني، طيب ما معنى الغافلة هنا؟ وهل يوصف الرسول بأنه كان غافلا؟ هذه مسألة، بس ما أدري هل ما أظن يتكلم عنها. يعني الغفلة هذه يقول أهل العلم ليست غفلة مذمومة، وإنما هي غفلة محمودة، وهي الغفلة عن نزول الوحي، يعني لم يكن يخطر بباله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتيه الوحي. وما كنت تتلو من قبلهم كتاب ولا تخطه بيمينك، وكذلك قولك وكذلك أوحينا إليك روحا من، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالغفلة هنا غفلة عن تكليف بالشرع والنبوة والرسالة، لا أنه غافل عن عبادة الله وعن طاعة الله وعن معرفة الله، بل هو كان يعرف ربه وكان على التوحيد وعلى الفطرة السليمة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعني يقع في شيء من مما يقدح في التوحيد والعقيدة. فهذا المقصود. ولا يقال أن الرسول من صفاته أنه كان غافلا، أنه كان غافلا، إلا إذا أريد بالغفلة الغفلة التي تكون يعني في جانب المدح والثناء، مثل ما مدح الله سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء عموما الغافلات، يعني أنه لا يخطر ببالهن مثل هذا الشيء. طيب لكن ما نقول يعني نطلق الصفة على إطلاقه، نقول من صفاته أنه كان غافلا، إنما نقيد، نقول غافلا عن كذا، غافلا عن كذا. طيب الآن نعم واصل. قال رحمه الله اختلف في وجهي كون ما في هذه الصورة هو أحسن القصص، فقيل لأن ما في هذه الصورة من القصص يتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم يكن في غيرها، وقيل لما فيها من حسن المحاورة وما كان من يوسف عليه السلام من الصبر على أذاهم وعفوهم عنه، وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والجهال والنساء وحيلهن ومكرهن، وقيل لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وما دار بينهما، وقيل إن أحسن هنا بمعنى أعجب، وقيل إن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. في هذا توجيه لماذا قيل في هذه السورة خصت بقوله أحسن القصص، أليست أليست قصص الله في كتابه كلها حسنة؟ فلماذا خصت هذه بالحسن دون غيرها؟ هذا التوجيه يعني يقول يعني لأن ما في هذه السورة من القصص يتضمن من العبر والمواعظ والحكم إلى آخره، يعني فعلا هي فيها يعني فيها مواقف عظيمة. يعني لو نظرت إلى قصص القرآن بشكل عام لم يرد في القرآن قصة بهذا الطول تأخذ هذا الحيز الواسع الكبير إلا هذه السورة. وأيضا من وجه آخر أنه لم يرد في القرآن قصة يعني لم تتكرر أبدا إلا هذه لم تتكرر، يعني ذكرت في هذا الموضع فقط، مع أن يعني كثيرا من قصص القرآن تكرر وأحيانا تأتي بأسلوب الاختصار مرة بأسلوب الإسهاب مثل قصة موسى وقصة نوح وقصة كذا، لكن هذه القصة يعني من ناحية أنها أخذت مساحة كبيرة، ومن ناحية أنها لم تتكرر في القرآن، ومن ناحية أنها يعني في جانب واحد وهو في أسرة واحدة ما بين الأبوين والأبناء، وأيضا فيها تقلبات وأحوال، يعني فيها أحوال وتقلبات لم يعني تحصل في أي قصة في قصة القرآن مثلها في تقلب، يعني هي تميزت بمزايا، ولذلك وصفها الله بالحسن لما فيها من هذه المزايا، وذكر أنها مرت يعني ذكر فيها هذه كلها تعليلات يعني ما في مانع من ذكرها. طيب الآن سيشرع في القصة. نعم. وقيل إن كل ما ذكر فيها ما كان مآله سعادة، شو مقصوده؟ وقيل إن كل ما ذكر فيها كان مآله السعادة، يعني يمكن يقصد يوسف وإخوة يوسف ووالديه، يعني إن النتيجة صارت نتيجة حسنة في الأخير، ويعني حتى يعني سبحان الله العظيم البلد الذي عاش فيه يوسف وهو مصر أصبح مآله للسعادة لما يعني تولى مصر، تولى يوسف يعني انتعش الاقتصاد وانتعش كذا، ممكن هذا يعني ايه. طيب قوله إذ قال يوسف لأبيه، إذ منصوب على الظرفية بفعل مقدر أي اذكر وقت قال يوسف، قرأ الجمهور يوسف بضم السين، قرأ طرح المصرف بكسرها مع الهمز مكان الواو، وحكى ابن زيد الهمز وفتح السين وهو غير منصرف للعجمة والعلمية، وقيل هو عربي والأول أولى بدليل عدم صرفه. طيب يعني واضح هذا أصلا دائما في القرآن كله، دائما إذا مر عليك إذ هذه وإذ يرفع إبراهيم وإذ أوحينا إذ كل دائما إذ هذه ظرفية زمانية للماضي وإذا للمستقبل، ويعني كلها تقدر بفعل يتناسب مع السياق. هنا يقول واذكر، لأن اذكر هنا هي المناسبة، لأن هذه كلها أخبار يعني توحى إلى الرسول فيبلغها قومه، فلذلك جاء كلمة واذكر زمنا أو واذكر وقتا، وحسب وهي تأتي أحيانا وإذ حسب السياق، يعني تقدير الفعل حسب السياق. طيب يقول يعني قراءة واضحة، يعني هذه والاسم والفعل هو الصحيح المشهور أنه يعني أنه أعجمي مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه كلها أسماء أعجمية، وقد يقال الله أعلم ليس يعني والأول أولى لي بدليل عدم صرفه، عندنا أسماء عربية غير مصرفة، يعني في أسماء عربية ولا تنصرف للعالمية، ولا يقال للعجمة، يعني ليست العجمة هي بها فقط للعالمية، ومع ذلك لا تنصرف أحيانا للتأنيث. أي نعم، وهي أصلها عربية قد لا تنصرف، لكن هذا أصلا يعني الله أعلم أنه غير عربي، لذلك للعجمة أقوى وللعجمة هنا. ويقول هنا نعم لعدم صرفه بسبب العزلة. طيب إذ قال لأبيه، نعم اقرأ. لأبيه أي يعقوب بن يوسف بن إسحاق بن إبراهيم: يا أبتي، بكسر التاء في قراءة أبي عمرو عاصم وحمزة والكسائي ونافع بن كثير، وهي عند البصريين علامة التأنيث، ولحقت في لفظ أب في النداء خاصة بدلا من الياء، وأصله يا أبي، وكسرها للدلالة على أنها عوض عن حرف يناسب الكسر. وقرأ ابن عامر بفتحها لأن الأصل عنده يا أبتاها، ولا يجمع. يعني ابن عامر هو الذي انفرد من القراء السبعة بفتح التاء يا أبتا. نعم، يقول التاء ليست أصلية لأنها أصلها أب، فليست أصلية، دخلت التاء عوضا عن الياء. طيب ثم كسرت، يعني كسرت لأنها أصلها مكسور ياء. طيب هذه كلها تعليلات يعني أو بيان معنى. طيب فقال يا أبت، وأجاز الفراء يا أبت بضم التاء: إني رأيت من الرؤية النومية لا من الرؤية البصرية كما يدل عليه، لا تقصص رؤياك على إخوتك. إيه نعم، ولقوله هذه رؤيا، هذه رؤيا التي إيه يعني كلها تدل على أنها رؤيا. طيب قوله أحد عشر كوكبا قرئ بسكون العين تخفيفا لتوالي الحركات، وقرأ بفتحها على الأصل. والشمس والقمر إنما أخرهما عن الكواكب لإظهار مزيتهما وشرفهما، كما في عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. وقيل إن الواو بمعنى مع، وجملة رأيتهم لي ساجدين مستأنفة لبيان الحالة التي رآهم عليها، وأجريت مجرى العقلاء مجرى العقلاء في الضمير المختص بهم لوصفها بوصف العقلاء، وهو كونها ساجدة. كذا قال الخليل وسيبويه: والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل، إذ أنزلوه منزلته. نعم، هذا يعني يقول ليش ما قال رأيتهم لي ساجدة، وإنما قال ساجدين. ساجدين يوصف بها العقلاء، مثل قوله تعالى قال أتينا طائعين، لأنها لما سئلت أو يعني وردت أصبحت في حكم العقلاء. نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. الرؤيا مصدر رأى في المنام، رؤيا على وزن فعلى كالسقيا والبشرى، وألفه للتأنيث، ولذلك لم يصرف. نهى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أن يقص رؤياه على إخوته، لأنه قد علم تأويلها، وخاف أن يقصها على إخوته فيفهمون تأويلها ويحصل منهم الحسد له، ولهذا قال فيكيدوا لك كيدا. وهذا جواب النهي، وهو منصوب بإضمار أن، أي فيفعل لك أي لأجلك كيدا مثبتا راسخا لا تقدر على الخلوص منه، أو كيدا خفيا عن فهمك. وهذا المعنى الحاصل بزيادة اللام آكد من أن يقال فيكيدوا كيدا، وإنما جيء باللام لتضمينه معنى الاحتيال المتعدي باللام، فيفيد هذا التضمين معنى الفعلين جميعا الكيد والاحتيال، كما هو القاعدة في التضمين أن يقدر أحدهما أصلا والآخر حالا. وجملة إن الشيطان للإنسان عدو مبين مستأنفة. طيب يعني هو تلاحظ أنه يعني يركز على اللغة والإعراب ولا يقف عند المعاني والدلالات، ولا فيها آيات فيها دلالات فيها معاني. طيب يعني أول شيء الرؤية، هل يعني حكم الرؤية، حكم تفسير الرؤية، هذه كلها لم يتكلم عنها، يعني ما تكلم عنها. والفرق بين الرؤية والحلم، حلم من الشيطان والرؤية من الله، يعني في أشياء لم يتعرض لها، وهي من مسائل ودلالات القرآن. وإنما هو يتكلم عن يعني القراءات واللغة. طيب مسألة أي أيضا في مسألة هنا، مسألة يعني ليش قال فيكيد لك كيدا؟ يعني الأصل عدم الكيد، الأصل عدم الحساد، فلماذا ركز يعني على هذا الشيء؟ أو هؤلاء يعني هؤلاء يعني هم أخوة يوسف، وهم يعني الأصل أنهم يفرح، يعني الإنسان يفرح لأخيه المسلم، يفرح خاصة أنهم تربوا يعني في بيت النبوة، فلماذا جاء بهذا الشيء؟ يعني قال فيكيد لك حسدا، فيكيد لك كيدا. أي نعم، الله سبحانه وتعالى علل هذا الشيء، قال إن الشيطان، لأن هذا الشيطان ينزغ مهما كان، الشيطان ينزغ، والشيطان حريص على مثل هذا الشيء، خاصة هو يعني أصغر سنا منهم وهم أكبر، كانوا يعني يتطلعون إلى ما هو أشياء. ثم يأتي واحد من هو أصغر ويحصل له مثل هذا الأمر الذي يعني يكون اصطفاء من الله، هذا قد يكون سبب. هو ما تكلم عن هذه المسألة بسبب الكيد وكذا، ما يتكلم عنها، وإنما يركز على اللغة. هو يقول هنا فيكيد لك، يعني ليش عد الفعل كاد يكيد باللام؟ يقول لأنه يضمن يعني بمعنى يحتال لك، فيكيد لك يعني يحتال يضمن. في مسألة، هذه مسألة التضمين أو مسألة نيابة الحرف عن حرف حروف الحروف، هل الأولى أن نجعل الحرف ينوب عن حرف، ولا نضمن الفعل فعلا آخر فيستقيم الكلام؟ هذه مسألة يعني ذكرها شيخ الإسلام، تكلم عنها، وهي مثلا قوله تعالى مثلا ونصرناه من القوم، سورة الأنبياء قالوا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه ونصرناه من القوم الذين كذبوا، نصرناه من القوم. يقول هنا كيف ينصره من، قال يعني نجيناه، فيكون نصرناه يضمن معنى نجيناه من القوم. ومثل قول تعالى مثلا قول تعالى قال في قصة داود عليه السلام، قال في نعاجه، قال لا إله إلا الله، في قصة قال وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجته، نعجتك إلى نعاجه. كيف يسأل بسؤال نعجتك إلى سؤال إلى؟ قالوا لا، السؤال هنا بمعنى ضم، بمعنى ضم، لأنه قال سألها أي نعجة، قصد ضمها، قصد ضمها إلى نعاجه. عندنا الفعل الآن أيهما أولى، أن نبدل حرف مكان حرف، مثل ما يقولون مثلا في جذوع النخل أي على جذوع النخل نبدل، أو نقول الفعل يضمن فعلا آخر حتى يستقيم الكلام في الحروف؟ هذه مسألة. بعضهم يقول لا، نيابة الفعل عن فعل، وبعضهم يقول لا، نيابة الحرف عن حرف والفعل يبقى، وبعضهم يقول لا، نبقي الحرف ونجعل الفعل يضمن بفعل آخر يتناسب مع السياق مع الحروف. ورجح شيخ الإسلام تيمية هو التضمين كما ذكر هنا، هنا ذكر التضمين، وهذا التضمين هو الأشهر، قال لتضمينه بمعنى معنى الاختيال، لأن كاد ما يقال كاد لك، إنما يقال كادك أو كذا، فهنا قال لا، أن بمعنى الاختيال. هذه مسألة معروفة، وهي ما يسمى به التضمين في الأفعال، هل تضمن أو تنوب الحروف حروفا أخرى. طيب، يقول وجملة إن الشيطان للإنسان عدو مبين مستأنفة، هل هي مستأنفة ولا تعليلية؟ واضح، هل يقال تعليلية ولا قال مستأنفة؟ هو يقول مستأنفة، لكن لو نظرت إلى قراءة سياق الآيات وجدت أنها إلى التعليل أقرب. يعني هو قال لا تقصص، يعني هذا النهي لما نهاه عن أن يقص وبين له العلة، قال يكيد لك كيدا، بين السبب فقال لك إن الشيطان إنسان عدو مبين. طيب، هو يقول مستأنفة، اقرأ. كأن يوسف عليه السلام قال كيف يقع منهم، فنبهه بأن الشيطان يحملهم على ذلك لأنه عدو للإنسان، مظهر عداوة مجاهر بها. أيوة، يعني هو يقول مستلف يمكن ناحية عربية كذا، لكن هنا شف يوسف استنكر الأمر، قال يعني كيف يقع منهم هذا الكيد علي أنا؟ فقال الشيطان، قال الشيطان هو السبب يعني. طيب اقرأ قوله. قوله وكذلك يجتبيك ربك، أي مثل ذلك الاستباء البديع الذي رأيته في النوم من سجود الكواكب والشمس والقمر، يجتبيك ربك ويحقق فيك تأويل تلك الرؤيا فيجعلك نبيا ويصطفيك عن سائر العباد ويسخرهم لك كما تسخرت لك تلك الأجرام التي رأيتها في منامك فصارت ساجدة لك. قال النحاس والاجتباء أصله من جبيت الشيء حصلته، ومنه جبيت الماء في الحوض جمعته، ومعنى الاجتباء الاصطفاء، وهذا يتضمن الثناء على يوسف وتعديد نعم الله عليه، ومنها ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤيا. طيب يعني هذا كلام جيد، يعني يقول وكذلك يجتبيك، دائما نقرأ في القرآن كلمة وكذلك، وكذلك عثرنا عليه، وكذلك بعثنا، وكذلك كثير منا. ما معنى كلمة وكذلك؟ نقول الكاف للتشبيه، وذلك اسم إشارة للبعيد، والمعنى مثل ذلك الشيء يحصل هذا الشيء، فدائما كذلك ترتبط بما قبلها، فمثل هذا الذي ذكرناه لك يحصل هذا الشيء، فهو يشبه شيء آتي بشيء سابق. فهنا قال وكذلك يجتبيك، يقول مثل ما أنه أراك هذه الرؤية العجيبة وهي رؤية تتحقق لك، فمثل ما يعني الله اختار لك هذه الرؤية وأراك هذه الرؤية الطيبة والحسنة، فمثله أن الله سبحانه أيضا سيجتبيك ويصطفيك ويختارك بأن تكون من أوليائه وأن يوحي إليك. طيب هذا واضح. طيب قال القرطبي وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا، قد كان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلها، وقيل المراد ويعلمك من تأويل أحاديث الأمم والكتب، وقيل المراد به إحواج إخوته إليه، وقيل إن جاءه من كل مكروه، وقيل إن جاءه من القتل خاصة. إيه بس القرطبي يقول وأجمع على أن ذلك في تأويل الرؤيا، يعني أجمع على أي شيء؟ أن ذلك اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ يعني الحديث. وأجمع أن ذلك في تأويل الرؤيا ويعلمك من تأويل الأحاديث، أن تأويل الأحاديث مراد به تأويل الرؤية. تأويل الرؤيا. طيب يقول قد كان يوسف أعلم الناس بتأويلها، يعني بتأويل رؤياه ولا بتأويل الرؤيا عموما ها؟ يعني يقصد الناس في وقت في زمانه. طيب اقرأ. قال ويتم قوله تعالى ويتم نعمته عليك فيجمع لك بين النبوة والملك كما تدل عليه هذه الرؤيا التي أراك الله، ويجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة، وعلى آل يعقوب وهم قرابته من إخوته وأولاده ومن بعده، وذلك أن الله سبحانه أعطاهم النبوة كما قال جماعة من المفسرين. أعطاهم النبوة من هم؟ قال قرابته من إخوته وأولاده ومن بعدهم. لا من بعدهم ممكن، لكن إخوتهم لم يكونوا أنبياء ولا أولاده، ما نعرف إلا إذا كان شيء خفي علينا من ذرية يوسف، لكن لم يذكر شيء يعني. أما أخوته فالصحيح أنهم ليسوا أنبياء، وليس المراد في قوله تعالى وما أنزل على موسى والأسباط أنهم هم الأسباط إخوة يوسف، لا، صحيح أن الأسباط هم الأمم التي تفرعت من ذرية يعقوب، من أولاد يعقوب هم الأمم، وقطعناه في الأرض أسباطا أمما. فالأسباط المقصود به الأنبياء الذين تفرعوا من أولاد يوسف. أولاد يوسف تفرعت قبائل، حتى قيل أنهم اثنى عشر قبيلة، وهم الذين يعني كانوا في زمن في زمن موسى عليه السلام أنهم كانوا 12 يعني كانوا نعم 12 قبيلة، فهم كل قبيلة فيها أنبياء، فيها أنبياء. فالأسباط المراد بهم ما تضمنه هؤلاء الأسباط من الأنبياء. أما إخوة يوسف فالصحيح على التحقيق أنهم ليسوا أنبياء، وإنما هم يعني رجال صالحين. طيب، أعطاهم النبوة كما قاله جماعة المفسرين. طيب اقرأ. ولا يبعد، ولا يبعد أن يكون إشارة إلى ما حصل لهم بعد دخولهم مصر من النعم التي من جملتها كون الملك فيهم مع كونهم أنبياء. إيه ما في شيء، لكن ممكن نقول أن الهداية والصلاح لأن الله سبحانه عظيم هم تابوا وصلح يعني صلحت أعمالهم بعد ذلك وأقروا بذنبهم، ويعني ومن الله عليهم بأن أنعم عليهم بما أنعم على يوسف في مصر، هذه كلها ممكن. طيب، كما أتمها على أبويك أي إتماما مثل إتمامها على أبويك، وهي نعمة النبوة عليهما مع كون إبراهيم اتخذه الله خليلا، ومع كون إسحاق نجاه الله سبحانه من الذبح وصار لهم الذرية الطيبة وهم يعقوب ويوسف وسائر الأسباط، ومعنى من قبل هذا الوقت الذي أنت فيه أو من قبلك. وإبراهيم وإسحاق عطف بيان لأبويك وعبر عنهما بالأبوي مع كون أحدهما جدا وهو إبراهيم، لأن الجد أبو. طيب، يعني هو يقول كما أتمها على أبويك من قبل، أتمها على أبويك، نعم يقول أتم هذه النعمة ويجتبيك. طيب، قال مع كون إبراهيم اتخذ الله خليلا يعني زيادة على النبوة والرسالة اتخذه خليلا، وكون إسحاق نجاه الله سبحانه من الذبح وصار لهما الذرية الطيبة. هو تكلم الشوكاني في سورة الصافات عن الذبيح ورجح أن الذبيح إسحاق، وذكر أن كثير من الصحابة كانوا يرون أن الذبيح إسحاق، ولكن يعني دلالة آيات سورة الصافات وأيضا دلالات أخرى تدل على أن الذبيح هو إسماعيل، مما يدل على ذلك قوله تعالى لما ذكر قصة الذبيح قال بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا. فكيف يعني كيف يذكر قصة ثم يقول بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين؟ وهناك أدلة أخرى كثيرة أنها يعني مواضع المناسك والجمرات والذبح، حتى يقال في الزمن الحاضر الآن يسمون مكان يقال له مجر الكبش. فكيف جاء إسحاق في مكة؟ وحتى قال إن إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس الكبش في الكعبة بقرنيه، كان معلقا بالكعبة بقرنيه. والقصة أصلا كثير يعني حتى القصة التاريخية لقصة هاجر وإسماعيل وكذا كلها، فلما بلغ معه السعي إلى آخره. عموما هي مسألة مثل ما يقول بعضهم يقول لا ثمرة لها، قلنا هذا أو قلنا هذا، يعني شيء ثمرة كبيرة التي تترتب عليه، يعني مسألة خلافية وقعت بين الصحابة أصلا، حتى جملة من الصحابة يرون أنه إسحاق وجملة يرون أنه إسماعيل، والأكثر من الصحابة أنه يرون أنه إسحاق. لماذا؟ إيش الدليل؟ أقوى ما يدل على ذلك أن المبشر به أو بشرت الملائكة الذي بشرت به الملائكة هو إسحاق. لما جاءت الملائكة بشرت بإسحاق، والبشر والله عز وجل يقول في الصافات بشرنا بغلام الحليم، غلام الحليم، فقال من المبشر؟ إسماعيل ما بشر به. هذا الإشكال. على العموم المسألة في خلاف، بس هو ذكر هنا الذي يدل على أنه يرجح أن الذبيح، هذا المقصود من الكلام كله أنه يرجح أن الذبيح هو إسحاق. طيب، يقول هنا طيب التعبير عن الأبوين واضح، أن الأب والجد، الجد يسمى أب وإن على كلهم أجزاء، والأبناء وإن نزلوا يسمون أبناء. لكن الإشكال مو هنا، إشكال في سورة البقرة لما قال أي نعم قال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هناك هناك اللي قالوا العم ينزل منزلة الأب. أي نعم. طيب قبل طيب اقرأ قوله تعالى إن ربك عليم بكل شيء حكيم في كل أفعاله. والجملة مستانفة مقررة لمضمون ما قبلها تعليلا له، أي فعل ذلك لأنه عليم حكيم. وكان هذا الكلام وكان هذا كلام من يعقوب مع ولده يوسف تعبيرا لرؤياه على طريق الإجمال، أو علم ذلك من طريق الوحي، أو عرفه بطريق الفراسة وما تقتضيه المخايل اليوسفية. يقول هذا كلام من يعقوب مع ولده يوسف تعبيرا يعني على طريق الإجمال، يعني يقصد الكلام اللي مر هذا إنه يجتبيك ويتم نعمته عليك وعلى والديك. يقول هذا كله جرى يعني استنباطا من هذه الرؤية، أو أنه وحي من الله سبحانه وتعالى، أو عرفه بطريقة الفراسة، كلها ممكن. هذه كلها المخايل اليوسفية، يعني لما رأى في آثار يعني علامات يوسف كذا ممكن. طيب إيه طيب ما تلاحظ أن سورة يوسف لما يأتي العليم الحكيم يقدم العليم في كل السورة، لما في الأنعام يجي العكس الحكيم العليم. لماذا؟ لأن سورة يوسف مبنية على العلم والرؤية وكل هذه الأشياء تتعلق بالعلم، اكتشافات جديدة، كل ما يمر بحالة ينكشف أمور تتعلق بعلم الغيب لا يعلمها إلا الله ثم تنكشف. حتى يوسف كان لا يعلم أشياء، وحتى يعقوب ما يعلم، فتأتي وهذه مبنية. ولذلك قال الله في ثناياها وفوق كل ذي علم عليم. لكن سورة الأنعام بالعكس حكيم عليم لأن يتعلق بالعقائد والشرائع ومناقشة المشركين، فهي مبنية على الحكمة وطريقة المجادلة. ولذلك قص الله لنا قصة إبراهيم على وجه المجادلة والمحاورة، فهي متعلقة بالحكمة أكثر بهذه. طيب ولم يأتي العكس لا في السورتين، لم يأتي العكس أبدا، لم يأتي حكيم عليم في يوسف ولا عليم حكيم في الأنعام. وهذه قاعدة تفيد يعني الحفاظ. طيب الآن سيأتي على الآثار نأخذها. قال وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تلك آيات الكتاب المبين، قال بين الله حلاله وحرامه. وأخرج ابن جرير عن معاذ قال بين الله الحروف التي سقطت عن ألسن الأعاجم وهي ستة أحرف. وأخرج الحاكم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قرآنا عربيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهم إسماعيل هذا اللسان العربي إلهاما. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال نزل القرآن بلسان قريش وهو كلامهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. وأخرج ابن مردوي عن ابن مسعود مثله. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص قال من الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم، وإن كنت من قبله أي من قبل هذا القرآن لمن الغافلين. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك نحن نقص عليك أحسن القصص قال القرآن. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم والمردوي عن ابن عباس في قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا قال رؤيا الأنبياء وحي. وأخرج سعيد بن منصور والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والعقيلي وابن حبان وفي الضعفاء وأبو الشيخ والحاكم وصححه ابن مردوي وأبو نعيم والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال جاء بستاني اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه بشيء، فنزل عليه جبريل فأخبره بأسمائها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البستاني اليهودي فقال هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ قال نعم. قال خرثان والطارق والذيال وذو الكتفان وقابس وثاب وعمودان والفيلق والمسبح والضروح وذو الفرض والضياء والنور، رآها في أفق السماء ساجدة له. فلما قص يوسف على يعقوب قال هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعده. فقال اليهودي إي والله إنها لأسماؤها، هكذا ساقه السيوطي في الدر المنثور. وأما ابن كثير فجعل قوله فلما قص إلى آخره رواية منفردة، وقال تفرد بها الحكم بن ظهيرة الفزاري فضعفوه وتركه الأكثرون. قال الجوزجاني ساقط، قال ابن الجوزي هو موضوع، وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله 11 كوكبا قال إخوته، والشمس أمه قال أمه، والقمر قال أبوه. وأخرج عبد الرزاق بن جرير وأبو الشيخ عن قتادة نحوه، وأخرج ابن جرير عن السدي نحوه أيضا، وأخرج ابن جرير عن ابن زيد نحوه أيضا، وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس، وكذلك يستفيك ربك قال يستفيك، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة مثله، وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ويعلمك من تأويل الأحاديث قال عبارة الرؤيا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد ويعلمك من تأويل الحديث قال تأويل العلم والحلم، وكان يوسف من أعبر الناس. وأخرج ابن جرير عن عكرمة كما أتم على أبويه قال فنعمته على إبراهيم أن نجاه من النار، وعلى إسحاق أن نجاه من الذبح. إيه طيب، يعني الشوكاني لما يذكر يفسر الآيات تفسير يعني بالمعنى ويقف على المعاني اللغوية والقراءات والاستنباطات، بعد ذلك ينتقل إلى الآثار الواردة. ما الفائدة؟ أنا في الحقيقة أقول لك يعني الآثار سبحان الله العظيم تفيد فائدة عظيمة. أول شيء يعني ننظر إلى فهم السلف للآيات القرآنية، وأحيانا تجد الكلمة الواحدة يفسرها السلف بعدة تفسيرات، فتجد قال مجاهد قال قتادة قال فلان قال فلان، لما تجمعها تفيدك فوائد كثيرة، لكن الملاحظ على الشوكاني أنه يعني يجمع هذه الآثار ولا يعلق، قد يكون فيها ضعف. هو الآن في هذا نقل عن ابن كثير ونقل عن غيره تضعيف الحديث هذا، لكن في الغالب أنه يمر عليها ولا يقف عندها، مع أنه يستطيع أن يبحث أو يتكلم أو يبحث أو يعلق عليها، لأنه ينقد، هو أحيانا ينقد عند القدرة، ومع ذلك هذا الذي يعاب عليه. طيب لعل نقف عند هذا، عند يعني الآية السادسة. نحن أخذنا الآن نحن نقص عليك اللي هي الآية الثالثة إلى الآية السادسة، من 3 إلى 6. طيب إن شاء الله نواصل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله ما توقفنا عنده. صلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.